وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المضطهدين من المؤمنين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم وأرضهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لكتابك حتى ترضى، وخذ من دمائهم لعرض نبيك حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.